طبقة يجمعون في كل وقت، ولو كان في رذاذ جمعوا، ولو كان في رذاذ جمعوا، مع كون الطرق معبدة ولا فيهم عوائق تمنع الوصول إلى المسجد. وهذا غلط، لأنه لا حاجة للجمع ولا وجد سببه. وطبقة لا يجمعون أبدا مع غزارة الأمطار وظلمة الليل، هؤلاء لعلهم لا يجمعون حتى تتهدم البيوت. إذا تهدمت البيوت بدأ يبحثون قضية الجمع، وما يدرون بأن الجمع رخصة وأنه للحاجة وليس للموت. والسنة في هذا أن كل إمام مسجد يقدر الحاجة. قد نجمع في جامع حي مشعل ولا يحق للجوامع الأخرى أن يجمعوا، فنحن نحتاجهم لا يحتاجون، وليس للآخرين يرتبطوا بنا. أن بعض الناس يسأل جمعوا، إذا جمعنا جمع، وهذا غلط. قد يكون عندنا عذر، ما عندك عذر فيجمع من عنده عذر، وأما من ليس عنده عذر لا يجمع. وهذا من أسباب المشاكل في هذا العصر، لأنه قد تجمع لعذر أنت والبقية يجمعون بلا عذر، ثم يحصل بينهم بلبلة ويظنون أن المسجد الآخر جمع أيضا مثل طريقة هذا الجمع، وهذا غلط. فإنه لا يجمع بين الصلاتين إلا من له عذر، والعذر يقدره إمام المسجد ويقتدي بأضعف القوم. الحمد لله رب العالمين.